من صحب لكنه كثير. لو كان دون القلتين لو كان دون القلتين انغمس فيه شخص جنب ها ها يصير مستعملا في يصير مستعمل في حق غيره في حق نفسه ايضا ها مجرد الاول بدنه ايوه احسنت. هذه المساله انا كنت ساصل اليها لكن قد اثرتها يلا نمشي فيها ها لا خلينا في المساله الاولى اولا في حق غيره في حق غيره يصير مستعملا صح سواء كان هذا المنغمس الاول في الماء او فارقه في الماء او فارقه كذا انغمس الاول ولا يزال في الماء انغمس الاول كذا ولا يزال في الماء قبل ان ينغمس الثاني قبل ان ينغمس الثاني فالماء الان هذا الماء في حق الثاني ايش هو ما مستعمل ما مستعمل ها ايوه الاول داخله ها اذا قفزوا سواء هذه ستاتين الان في المساله الثانيه المساله الثانيه التي ذكرها احمد الان هذا الماء في حق المغتسل نفسه هذا الماء في حق المغتسل نفسه هل يصير مستعملا في حق نفسه ام لا واذا كان يصير مستعملا متى يكون مستعملا اذا نزل فيه متدليا يعني ينزل بعض الاجزاء بعض الاجزاء قليل قليل بدا بينزل رجليه بدا بينزل رجليه في الماء والمساله مفروضه الان في جنوب يريد الاغتسال ها في جنوب يريد الاغتسال لانه تعلمون ان الاغتسال ليس فيه ترتيب الاغتسال ليس فيه ترتيب بل اول جزء من البدن يلاقيه الماء بعد النيه يقع هذا عن الجنابه كذا سواء من اعلى البدن او من اسفله فهو بمجرد انه ينوي رفع الجنابه اذا ادخل رجليه فيكون قد غسل الرجلين قد غسل الرجلين كذا فصار هذا الماء هذا الماء مستعمل في رفع الجنابة عن الرجلين ولا لا؟ لكن متى يكون الماء مستعملا؟ انتبهوا معي جدا. يقولون إنما يكون الماء مستعملا إذا انفصل عن العضو المستعمل فيه. إذا انفصل عن العضو المستعمل فيه. فما دامت الرجلان في الماء فإن الماء لم ينفصل لم ينفصل. فإذا تدلى هو باقيه يدل باقيه صحة كذا. لو أخرج رجليه أخرج رجليه من الماء صار ماذا مستعمل فلا يجزي بعد ذلك أن يغتسل فيه تمام على المغتسلين ها يحتاجون ثقة عندهم في كذا شيخ الله يسلم خمس بندين ثم ينزل ولا ينزل الغمس ولا ينزل أيوة ما هذا ليس إلا حتى في السطل الآن اليد هذه مسألة مهمة اليد لما تغترف أنت الماء من الصدر مشان تغتسل من الجنابة إذا نويت رفع الجنابة بدأت نويت رفع الجنابة ثم أدخلت يدك في الإناء بمجرد ملاقاة اليد للماء وقع هذا الماء غسلا لهذه اليد كذا فصار الماء ماذا مستعمل إذا انفصلت عنه اليد ما يصح أن تغتسل بالباقي ما يصح أن تغتسل بالباقي فكيف تفعل من أجل أن تغترف الماء لا إما أن تغسلها أولا خارج هي اليد نفسها ترفع عنها الجنابة ترفع عنها الجنابة خارج الماء ثم تغمسها بعد ذلك وقد ارتفعت عنها الجنابة كذا وإما أن تغمس يدك فيها لا بنية رفع الجنابة وإنها بنية الاغتراف بنية الاغتراف تمام نقرأ في النجاسات ولا يكفي أنا كنت أصلا أتوقع أنه ما دام يعني الدرسين في الأسبوع فقط نأخذ جرعة طويلة يعني في الدرس الواحد لكن طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كلنا ذاك الرجل مش لهما يقول الأخ حلته عين هذه نسيت أن التنبيه عليها في البيت حلته عين هل هذا خاص بالمخالط ولا المجاور في النجاسات لا يفرق بين المخالط والمجاور في النجاسات لا يفرق بين المخالط والمجاور إنما يفرق بين المخالط والمجاور في الطاهرات في الطاهرات واضح فلو تغير الماء الكثير بسبب وقوع نجاسة صلبة فيه فإنه يصير متنجسا، يصير متنجسا، واضح؟ إنما لا يضر التغير بسبب التروح بالنجاسة، بسبب التروح، وهذا مقصوده بقوله حلت عليه. إذا حلت فيه، إذا وقعت فيه ضرته، سواء كانت ما يخالطه أو ما يجاوره، واضح؟ أما إذا لم تحل فيه، إذا لم تحل فيه بمعنى كانت خارجه، كانت خارجه، مثل ماء وبجانبه ميتا، الريح تأتي فتأخذ رائحة الميتة إلى الماء، فإذا جئنا شيئا من الماء وجدنا فيه رائحة ماذا؟ رائحة الميتة. الآن تغير الماء ولا لا؟ بسبب النجاسة، النجاسة التي حلت فيه لا، فتغيره إذا مجرد تروح، والتروح لا يضر، تروح لا يضر. أحسن، بارك الله فيك، هكذا فليفعل الناس. يلا، من عنده سؤال ثاني؟ إذا حصل التغير، كذا ولا لا؟ إذا حصل التغير، لأنه هذا من مواطن الإجماع، الناس أجمعوا على أن الماء إذا تغير بسبب النجاسة، بسبب النجاسة، فإنه متنجس. طيب، إذا زال عنه هذا التغير، إذا زال عنه هذا التغير بنفسه، فقد تأكدنا نحن أن التغير الموجود الذي كان مناط الحكم، كان مناط الحكم، قد ذهب، زال الوصف الذي علق به الحكم، زال. فلما زال الوصف الذي علق به الحكم، زال معه ماذا؟ زال الحكم، فعاد الماء إلى طهوره. هذا الشق الأول. بعد الشق الثاني، لا، لأن الشارع هنا في الماء القليل لم يرتب المسألة على مسألة التغير، فإنه حكم عليه بالتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير، فهي لو وقعت فيه ابتداء ولم تغيره حكمنا عليه ماذا؟ بالتنجس. لو وقعت فيه وغيرته ثم زال هذا التغير، لا ما بينا عادته إلى ما كان عليه قبل ذلك، فهو متنجس على كل حال. نجس يعني ما متنجس، متغير ثم يضاف إليه مواد. ما متنجس هذا؟ الماء المتنجس إذا أضيف إليه شيء ليزيل عنه الصفات فإنه لا يزال عن نجسه. لا زالت، هذا مهم، هذا أنا ذكرته في الدرس. إذا زال التغير بماذا؟ إذا زال التغير بنفسه، فإننا تيقنا أن التغير زال، مناط الحكم زال، فيزول الحكم معه. أما إذا تغير بإضافة شيء إليه، من قال بأننا تأكدنا أن التغير زال؟ نحن متأكدين، يمكن أن يكون التغير زال حقيقة، ويمكن أن يكون هذا التغير مغلوب فقط، مغلوب فقط. فهمت؟ إذا قدروا يتأكدوا، وهذا الأرض إذا قدروا يتأكدوا حقا من الأرض، إذا قدروا يتأكدوا من الموت، تفصل الماء يعني المعالجة، المعالجة هذه المعالجة الموت، إذا استحال الشيء بنفسه إلى شيء آخر لم يعد ماء، هذه مسألة استثناء في الاستحالة. أحسن، تبارك، وين الدفتر؟ هذا أن الماء يتعين للطهارة إلا فيما استثناه الشارع. ثم اشترط لهذا الماء شروط ليكون صالحا للتطهير، قال أطلق كذا مطلق لا مستعمل ولا بطاهر مخالط تغير. ما المقصود بإطلاق يا صاحبي؟ ها؟ من حضر الدرس الماضي؟ أنا عارف أنكم كلكم حاضرين، بس أنا ما المقصود بقوله أطلق؟ خالي من القيود اللازمة، يعني ما يصح أن يقال عنه ما هكذا بالإطلاق بلا قيد، بلا قيد. واستثنينا من هذه القيود القيود التي يؤتى بها التي يؤتى بها لموافقة الواقع، كقولهم ماء البحر وماء النهر وماء البئر، هذه قيود منفكة. قيود منفكة يعني يمكن أن نطلق عليه ما بفكه عن هذا القيد كذا، لكن يؤتى بالقيد فقط لمطابقة الواقع. بماء مطلق، وهذا القسم الأول كذا من أقسام المياه. والقسم الثاني الوسط، وهو الماء الطاهر غير مطهر، الماء المستعمل أو الماء الذي تغير بطاهر، تغير بطاهر. شرطه أن يكون هذا الطاهر مخالطا، لأنه قال بطاهر مخالط، فخرج بالمخالط. أيش يا صاحبي؟ المجاور. أحسنت. أين أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى المجاور؟ المجاور أو عود صلبي. واستثني تغييرا بعود صلبي. أحسنت. واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي. ها؟ أو تربي إيش عندك فيها قوله أو تربي؟ هذا من المخالط وليس من المجاور. هو كان يتكلم عن المجاور. واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب كذا، فأفادنا أن التغير بالمجاور لا يضر وإن كان كثيرا، وإن كان كثيرا. أما التغير بالمخالط فإنه يضر، فإنه يضر. هذا مفهوم الأبيات السابقة كذا. واستثنى منه التراب في جملة ما استثناه كذا. ها؟ فلو تغير الماء بالتراب، مزج الماء بالتراب حتى تكدر لونه، هل يصح التطهير بهذا الماء أو لا يا شيخنا؟ ها؟ يصح ما لم يصير طينا يعني. لماذا يصح مع أنه قد خلط بطاهر وقد غير أوصافه؟ لماذا يصح مع كونه قد خلط بطاهر وقد غير هذا الطاهر أوصافه؟ كان مفترض يمشي على القاعدة ولا بما بطاهر تغير تغيرا إطلاق الاسم غيره. لماذا استثني التراب؟ ها؟ المشقة. بارك الله فيك. لأن التراب نفسه طهور، والتقى طهور بطهور، التقى تراب طهور بماء طهور، فلم يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. ايش فهمتم من قوله حلته عين؟ ولا بماء مطلق حلته عين. ها؟ ها؟ الواقع فيه أما المجاورة الاستروح فإنها لا تضره. الواقع فيه تضره. النجاسة الواقعة في الماء تضره، سواء كانت مما يخالط أو مما يجاور كذا. سواء كانت مما يخالط، هذا فهمناه من قوله حلته صح. ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة، وشرط أن يكون دون القلتين. قال واستثني ميتا دمه لم يسلي. واستثني ميتا دمه لم يسلي. ها؟ أو لا يرى بالطرف لما يحصل. ها؟ فارس. نجس الماء القليل. ها؟ أي من النجاسات التي تنجس الماء القليل، يعني مثلا هذا الذي لا نفس له سائلا حتى لو وقع في الماء القليل. أيوة. يعني كأنه يقول لنا واستثني من النجاسات التي تؤثر في الماء القليل إذا وضعت فيه ميتة ما لا دم له سائل. استثنيها من القاعدة. السلام. ميتة ما لا دم له سائل أو النجاسة التي لا تدرك بالطرف أو لا يرى بالطرف أو لا يرى بالطرف. ميتة ما لا دم له سائل كيف يعرف أنه ليس له دم سائل؟ إذا نزعنا منه عضو قد لا يكون له جناح. إذا نزعنا منه عضو حال الحياة فإن سال له دم فهذا يقال له دم سائل، إن لم يسل له دم قيل ليس له دم سائل. شرط هذا الاستثناء إيش؟ شرط هذا الاستثناء شاهمنا أن يقع بنفسه بحيث يكون الاحتراز منه شاق، أما وضعه فإنه مؤثر، فإنه مؤثر. وهذا مبني على مسألة قلناها نحن في الدرس الماضي، وهي أن هذا النوع من الميتات، هذا النوع من الميتات نجس أم طاهر عند الشافعية؟ عبد الله. واستثني ميتا دمه لم يسلي، استثني من ماذا؟ من النجاسة. يعني لا يحكم له بالنجاسة فهو طاهر أصلا. من ها؟ إذن استثناه فقط من الحكم هو عدم تأثيره على الماء إذا وقع فيه، أما هو فهو نجس، ومن ثم لو تعمد وضعه في الماء ضره نجسه كذا. ويجب تنزيه المكان الذي يجب تنزيه عنها كما مثلنا نحن، لو ماتت النملة في المسجد وجب إخراجها منه لأنها نجاسة، إلا أنه يعفى عنها إذا وقعت في الماء أو لا يرى بالطرف لما يحصله. قوله رحمه الله تعالى وإن بنفسه انتفى التغير والماء يطهر، وإن بنفسه انتفى التغير والماء يطهر يطهر كذا. إيش معها الكلام جمال؟ يعني إذا النجاسة الماء ذهبت منه النجاسة بنفسه، يعني أي ماء هذا؟ النجس. أي ماء الذي وقع فيه النجاسة؟ فوق القلتين. فوق القلتين. إذن الكلام هنا عن الماء الذي تجاوز القلتين وتغير بسبب النجاسة، فإنه إذا انتفى عنه هذا التغير إما بزوال هذا التغير بنفسه يعني بلا مؤثر، أو زال بسبب إضافة ماء إليه، فإنه في هذه الحالة إيش؟ يطهر. يطهر. لماذا يطهر وقد كانت النجاسة موجودة فيه؟ ها شيخنا الماء الكثير. ها لماذا يطهر بعد زوال هذا التغير؟ لأنه صار فوق القلتين. أحسنت. بس هو كان قبل فوق القلتين. ها؟ لأنه صار ماء كثيرا لا تغير فيه. صار ماء تغيرا ماء كثيرا لا تغير فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو موافق الحديث كذا. طيب لما يقول بنفسه يريد يحترز من ماذا؟ وإن بنفسه انتفى، وإن بنفسه انتفى التغير يريد الاحتراز من ماذا؟ أي لم يضع عليه شيء غير طعم ولونه كالأشياء. أحسنت أحسنت. الاحتراز من مزيل هذا التغير من الطاهرات كما مثل في البيت لا كزعفران. لا كزعفران يعني لو وضع الزعفران على الماء المتغير ريحه فتغيرت زال هذا التغير بسبب إضافة الزعفران إليه، زال التغير. يا عبد الله لماذا لا نحكم له بالطهورية وهو ماء كثير لا تغير فيه الآن؟ لأن الزوال غير يعني ها؟ غير متيقن. غير متيقن مفعول مش مفعول مش فاعل. لأن التغير الآن زوال التغير غير متيقن، يعني يحتمل أن يكون التغير موجود وغلبه هذا المغير. أيوة. طيب قوله وكل ما استعمل في تطهير فرض، إيش قصده بقوله فرض؟ فرض ها. أحسنت. يعني كل ما إن استعمل في طهارة لا بد منها. الصبي. أيوة. فليس بطهور. قال رحمه الله تعالى: باب النجاسات. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت بعض النسخ وإن علت عندكم وتطهر الخمر إذا تخللت وإن بنفسها وإن علت أو نقلت وجلد ميتة سوى خنزير بر فالكلب إن يدبغ بحريف طهر نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب وما سوى ذين ففردا يغسل والحت والتثليث فيه أفضل يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى للتحدث عن النجاسات وكيفية الإزالة وكيفية إزالتها، وقد عرفها رحمه الله تعالى بالعد لا بالحد، يعني لما أراد أن يعرف النجاسات عدها فقال لنا المسكر المائع والخنزير إلى آخر الباب. وهذه إحدى الطرق في التعريف، إذا كان المعرف قليل محصور فلهم في تعريفه طريقان، إما أن يعرفوه بالحد يعني ببيان الماهية، وإما أن يعرفوه بالعد فيقول لك هو كذا وكذا وكذا ويعد الأفراد، وهذا الذي فعله رحمه الله تعالى هنا. فالنجاسة قال هي المسكر المائع وما عطف عليها بعد والخنزير إلى آخره، وإذا عرفوها بالحد قالوا هي كل عين حرم تناولها مطلقا حال الاختيار. اكتبوا هذا الضابط: كل عين حرم تناولها حال الاختيار مطلقا حال الاختيار مع سهولة تمييزها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. كل عين حرم تناولها، هذا القيد الأول، مطلقا حال الاختيار، هذا القيد الثالث، مع سهولة تمييزها، وبعضهم يضيف قيد خامس هنا وإمكان تناولها، مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. وهذه القيود المذكورة بعضها للإدخال وبعضها للإخراج، لأنكم تعرفون أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، فيؤتى بقيود لإدخال المعرف وغيره، ويؤتى بعد ذلك بقيود لإخراج غير المعرف. فقولهم النجاسة هي كل عين حرم تناولها، هذا القيد الأول، فكل نجاسة يحرم تناولها لكن لا تلازم بين التحريم والنجاسة، لا تلازم بين التحريم والنجاسة، والعكس صحيح، يعني كل عين يحرم تناولها لا يستلزم ذلك أن تكون نجسة، لكن كل عين نجسة يحرم تناولها، فالتحريم غير مستلزم للنجاسة، بينما النجاسة مستلزمة للتحريم، ولذلك احتجنا إلى قيود زائدة على مجرد التحريم فقط، قال كل عين حرم تناولها مطلقا، يعني حرم تناول القليل والكثير منها، تحريم مطلق القليل والكثير. لأن من المحرمات ما يحرم تناول الكثير منه ويجوز تناول القليل كما هو الشأن في بعض المسكرات، بعض المسكرات التي إذا تناول الإنسان منها شيئا كثيرا سكر، فإذا تناول شيئا قليلا لا يصل إلى حد الإسكار من الجامدة، طبعا بخلاف النبي فإنه لا يسكر، مثل جوزة الطيب ونحوه، وهذا سيأتي تحريمها في آخر يعني الحكم عليها لإخراجها أيضا في آخر القيود. فإذا لا بد أن تكون عين محرمة مطلقا، وأن يكون هذا التحريم حال اختيار ليخرج حال الاضطرار، فإن حال الاضطرار يجوز الإنسان ما لا يجوز تناوله في حال الاختيار، فالنجاسة يمكن أن تتناول في حال الاضطرار، فحال الاضطرار لا يعول عليه، الكلام عن حال الاختيار مع سهولة تمييزها، مع سهولة تمييزها. هذا يخرجون به الدود الموجود في الفاكهة المتولد منها، المتولد منها، فإنه لا يسهل، لا يسهل تمييزه، يعني فيه مشقة، وإن كان يمكن لكن فيه مشقة وعسر. ها؟ دود الفاكهة، الدود المتولد في الفاكهة ونحوها من الأطعام، من الأطعمة الطاهرة، إذا تولد منها دود، إذا تولد منها دود فإن هذا معفو عنه لمشقة الاحتراز منه. قال لا لحرمتها، لا لحرمتها، لإخراج الآدمي، الآدمي لا يجوز، حرام كذا ولا لا؟ عين محرمة، عين محرمة للحرمة، للحرمة، لحرمة الآدمي لا لحرمتها، فهو إن كان عين محرمة لكنه ليست عينا نجسة. ولا لاستقذارها كالمخاط ونحوه، فإنه يحرم تناوله لكن لاستقذاره، لأنه مستقذر. ولا لضررها في عقل أو بدن، فبعض المحرمات، الأعيان المحرمة حرمت لأنها تضر لا لأنها نجسة، مثل السم مثلا، السم يضر في البدن فهو حرام، وكونه حرام لا يستلزم النجاسة. لماذا؟ لأنه حرم لضرره، حرم لضرره. فإذا اجتمعت هذه القيود السبعة في عين علمنا بأنها نجاسة، لأنه إذا اجتمعت في هذه الأوصاف فإن الشرع لم يحرمها إذن لشيء إلا لأنها نجسة، لم يبقى شيء داع إلى تحريمها إلا النجاسة. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فهذه العين نجسة. ما هي هذه الأعيان؟ بدأ رحمه الله تعالى بعدها فقال: المسكر مرفوع خبر مبتدأ محذوف، يعني كأنه قال النجاسة هي المسكر. المسكر المائع، فالمسكر خرج به غير المسكر، والمائع مقصود به هنا ما كان أصله مائعا، ما كان أصله مائعا، يعني وإن تجمد، وإن تجمد. فالخمر وهي المتخذة من العنب، والنبيذ وهو المتخذ من الزبيب، كلاهما نجس، كلاهما نجس لأنه مسكر. فإن قال لنا قائل: الخمر حرمت، الخمر حرمت لأنها تضر بماذا؟ بالعقل، تضر بالعقل، فقد انتفع عن هذا القيد. قيل: الخمر مستثنات بالنص، الخمر مستثنات بالنص، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قيل: خرجت الثلاثة بالإجماع، خرجت الثلاثة بالإجماع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني كانت دلالة الاقتران تقتضي أن الخمر أيضا ليست نجسة، لأنه قرنها بطاهرات، قرنها بطاهرات. قالوا: دل الإجماع على طهارة الثلاثة فبقيت تلك على الأصل. هذا مذهب الجمهور، جماهير العلماء على أن الخمر نجسة. لكن شرط هذا المسكر أن يكون مائعا كما قال، والمقصود بالماء أن يكون أصله مائعا. فإذا تجمدت الخمر فصارت جامدا لم يخرجها ذلك عن كونها نجاسة، لأن الأصل فيها أنها ماذا؟ سائلة. الأصل أنها سائلة. ومثله لو أذيبت بعض الجامدات من المسكرات، لو أخذ الحشيش ونحوه فأذيب، فإنه لا يخرج ذلك عن كونه جامدا، يبقى على الأصل. المسكر المائع والخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب، والنص ورد في الكلب، ورد في الخنزير بعمومه فإنه ريكس. والكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه، ولو لم يكن قد تنجس لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته، لأنه مال منهي عن تضييعه. فدل هذا على أن الكلب، على أن لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، وقيس باللعاب غيره لأنه أشرف ما فيه اللعاب من الفضلات. قالوا وفمه، فم الكلب أطيب فم في الحيوان لأنه كثير اللهث، يلهث كثيرا، ففمه أنقى وأطيب من غيره، غيره من الفضلات من باب أولى. والكلب مع فرعيهما، أي مع فرع الكلب والخنزير، فرعيهما هذا إذا كان متولد من الكلب والخنزير. أما ابن الخنزير ما عاد يحتاج يقال فيه كذا، ما عاد يقال عنه فرع لأنه خنزير، لأنه خنزير كذا، إنما يقال مع فرعيهما عندما يتغير أحد الأبوين، عندما يتغير أحد الوالدين كذا. فإذا كان من الكلب والخنزير متولد بينهما يعني، فقال هذا فرعهما. وإذا كان متولد من كلب مع حيوان طاهر يقال هذا فرع الكلب، هذا فرع الكلب مثل الخنزير. إذا كان من فرعيهما فلا إشكال عندكم، نجس تلاقى مع نجس فبقي على الأصل. وإذا كان من فرع أحدهما مع طاهر فإنه طاهر تلقى مع نجس، وإذا التقى الطاهر مع النجس غلب جانب النجاسة مع فرعيهما. والسور أو والسؤر بالهمزة، السور يعني الفضلة، الفضلة، والمقصود بها هنا فضلات الكلب، فضلات الكلب يعني سائر فضلاته نجسة، فاللعاب من الفضلات، والعرق من الفضلات، والدم من الفضلات، والبول من وهكذا. والسور يعني سائر الفضلات نجسة، وهذه نجاسة مغلظة كما سيأتينا في كيفية إزالتها إن شاء الله. والكلب مع فرعيهما والسور وميتة، أي والميتة نجسة، والميتة نجسة إلا ما استثني، إلا ما استثني، واستثني من ذلك ميتة الآدمي وميتة الجراد والسمك، وما عداه من الميتات فإنها نجسة، بما في ذلك ميتة ما لا دم له سائل، فكل ميتة نجسة إلا الثلاث. وميتة مع العظام والشعر والصوف، يعني مع أجزائها، الميتة بكل أجزائها نجسة، بما في ذلك العظام والشعر والصوف، لأن هذه الأجزاء تحلها الحياة فتتأثر بالموت. لا مأكولة ولا بشر، يعني استثنى من الميتة التي حكم عليها قبل بأنها نجسة، استثنى الميتة المأكولة. وتعلمون أنه لا يجوز أكل شيء من الميتات إلا ميتة السمك والجراد للحديث، ولا بشر، فميتة البشر لكرامته طاهرة أيضا. وما عدا ذلك فكل ميتة نجسة. والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين، والدم، والمقصود به الدم المسفوح يعني المصبوب السائل، الدم المسفوح المصبوب السائل أو دم مسفوحا كما قال الله تعالى. والدم وإن كان من حيوان مأكول، وإن كان من حيوان مأكول فإنه نجس أيضا. والقيء وسيأتينا إن شاء الله في آخر الفصل أو في آخر الباب ما يعفى عنه من الدماء، ما يعفى عنه من الدماء، لكن الأصل في الدماء أنها نجسة دون استثناء. شرط هذا الحكم أن يكون هذا الدم سائلا، أن يكون هذا الدم سائلا ليخرج الكبد، ليخرج الكبد. وحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الكبد وأما الدمان فالكبد والطحال. فهي دماء لكنها ليست دماء سائلة، ليست دماء سائلة، دماء منعقدة. فكل دم يسيل فهو نجس، هذا الأصل، بما في ذلك الدم الموجود على اللحم أو على العظام ولو بعد الطبخ فإنه نجس، لكنها نجاسة معفو عنها، نجاسة معفو عنها. فالأصل إذن في الدماء أنها نجسة، شرطه أن تكون هذه الدماء سائلة، سائلة لقوله تعالى أو دما مسفوحا، ولأمره صلى الله عليه وسلم المستحل الحائض بأن تغسل الدم عنها وهو دم. والقيء الدم والقيء، الدم والقيء وما ظهر من السبيلين يجمعها كلها أنها فضلات الإنسان، فضلات الحيوان، فضلات للحيوان، لكن لها قرار في الداخل واستحالة، لها قرار في الداخل واستحالة. الدم والقيء وما ظهر من السبيلين والمذي والودي هذه كلها فضلات، كذا فضلات لها قرار في داخل الحيوان واستحالة، يعني أنها متحولة عما كانت عليه، كانت بوصف ثم تحولت إلى وصف آخر. فهذا النوع من الفضلات هذا حكمه الذي نحن فيه الآن، هو يعدد هذا النوع من الفضلات وأنها نجاسات. أما فضلات الحيوان، فضلات الحيوان التي لا قرار لها بالداخل ولا استحالة وإنما ترشح رشحا كاللعاب والعرق، فإن هذا يتبع حكم الحيوان، يتبع حكم الحيوان. إذا كان الحيوان طاهرا فهي طاهرة، وإذا كان الحيوان نجسا فهي نجسة، فهي نجسة. الحيوانات عند الشافعية، الحيوان حال حياته، ها الحيوان حال حياته كله طاهر، الحيوان حال حياته كله طاهر إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. فجميع الحيوانات ما يؤكل منها وما لا يؤكل، السبع وغير السبع كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير حال حياة، حال حياة. فاللعاب والريق، اللعاب والعرق طاهر من كل حيوان إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. لكن الآن هو يتكلم عن نوع آخر من الفضلات، وهي الفضلات التي لها استحالة وقرار في الداخل. فالدم نجس والقيء نجس، القيء وإن لم يتغير، يعني لو بلع الإنسان شيء، لو بلع ماء عصير طعام كذا ثم استقاه في الحال، استقاه في الحال لم يتغير فإنه أيضا نجس، لأنه شيء خارج من الجوف، خارج من الجوف. اللهم إلا إذا قاء شيئا صلبا، قاء شيئا صلبا فخرج كما هو، فخرج كما هو فإنه متنجس لا نجس، متنجس لا نجس. أما الأصل في القيء أنه نجس. وكل ما ظهر من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين القبل أو الدبور فإنه نجس أيضا، سوى أصل البشر، يعني سوى المني، سوى المني. ما ظهر من السبيلين ما ظهر من السبيلين فإنه نجس، وإن كان هذا الحيوان طاهرا، وإن كان هذا الحيوان طاهرا. سوى أصل البشر، سوى المني، فإن المني من البشر طاهر، المني من البشر طاهر، وأصل البشر أيضا العلقة والمضغة، العلقة والمضغة أيضا طاهرة لأنها أصل البشر، أصل البشر. والدليل على هذا حديث عائشة المشهور أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ولا تغسله. الناظم رحمه الله تعالى استثنى أصل البشر فقط، استثنى أصل البشر، أما أصل غير البشر، أصل غير البشر على ما يفيده كلام الناظم باق على النجاسة، باق على النجاسة. فالمني من الحيوان المأكول ها نجس، البني من الحيوان وإن كان طاهرا فإنه نجس كسائر فضلاته، وهذا ترجيح الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، وخالفه النووي كما في المنهاج. فالنووي يلحق مني الحيوان الطاهر بمني الإنسان، ما دام أصل لحيوان طاهر فهو طاهر كمني الإنسان، كمني الإنسان. إذن سوى أصل ها سيكون على ترجيح النووي، سوى أصل الحيوان الطاهر، سوى أصل الحيوان الطاهر، فأصل الحيوان الطاهر طاهر، أصله سواء كان منيا أو مضغة أو ماذا أو علقة. وجزء حي أي ومن النجاسات الجزء الذي يبان من الحي، أي يفصل من الحي حال حياة هذا الحيوان الحي، فما أبين من الحي فهو ميت كما قال النبي عليه السلام، على خلاف في صحة هذا الحديث وبعده. وجزء حي، ثم مثل رحمه الله تعالى لهذا الجزء بقوله كيد مفصول، يعني كما لو فصلت اليد من حيوان ولو كان هذا الحيوان طاهرا، أما لو كان هذا الحيوان نجس لا إشكال عندكم كذا، إذا كان هذا الحيوان نجس فإن هذا الجزء نجس كان متصل أو منفصل، إنما الكلام الآن عن حيوان طاهر أبين شيء منه، أبين شيء منه، هذا الجزء المفصول نجس. يقول كيد مفصولي، اليد مؤنثة ولا مذكرة؟ اليد مؤنثة، مؤنثة، كان يقول مفصولة كذا ولا يؤنث كلمة مفصولة، لكن قلنا الشعر صلف، الشعر صلف هو احتاج إلى أن يذكر لكن على نوع تأويل، كيد مفصولي أي كعضو مفصول، كعضو مفصول. كميته هذا الحكم الآن، وجزء حي هذا المبتدا ها، وجزء حي مبتدا خبره كميته يعني مثل ميته، فما كان حال الموت نجسا فهذا الجزء منه نجس، وما كان حال الموت طاهرا فهذا الجزء طاهر. فلو قطعت يد الإنسان ها، لو قطعت يد الإنسان هذه اليد بعد أن تفصل طاهرة أم نجسة ها؟ كميته، كميته ها؟ ميتته طاهرة فهذا الجزء طاهر كذا. إذا أبينت يد من خروف كميته، كميتة الخروف نجسة كذا. إذا أبين جزء من السمكة ها؟ فهو طاهر، وهكذا وهكذا. قال كميته، كميته للحديث. ثم استثنى بعض ما يفصل من الحيوان، بعض ما يفصل من الحيوان لا يحكم بنجاسته، قال لا شعر المأكول، لا شعر، هذا معطوف على جزء وجزء حي، يعني لا شعر المأكول، استثني منه شعر المأكول فإنه يجز منه حال حياته ومع ذلك طاهر، لأن الله عز وجل أباح لنا الانتفاع به كذا، ومن أصوافها وبارها وشعرها أثاثها ومتاعها لحي. لا شعر المأكول وصوفه وريشه، الشعر يشمل كل الحيوانات، يعني كل حيوان يقال لما نبت عليه شعر، لكن يقال لبعض الحيوانات أن ما ينبت عليه صوف كما هو الحال في الغنم يقال لما نبت عليها صوف، والإبل يقال لما نبت عليها وبر، فكل ذلك طاهر، كل ذلك طاهر. والشعر يعم هذا كله، لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق، هذه الفضلات التي قلنا عنها قبل، ها ريقه ها الفضلات التي لا قرار لها في الباطن ولا استحالة، لا قرار لها في الباطن ولا استحالة، فإنها تأخذ حكم الحيوان، فإن كان الحيوان طاهرا فهي طاهرة. وذلك قال وريقه وريقته وعرق، أي وعرق الحيوان المأكول طاهر كذلك. والمسك، المسك طاهر، المسك طاهر مع أنه دم، لكن لاستثناء الشرعي له كما قال عليه السلام والمسك أطيب الطيب، والمسك أطيب الطيب. والمسك أنتم تعرفوا أنه يؤخذ من أي حيوان؟ من الغزال، لكن ليس أي غزال، في غزال خاص قال له غزال المسك، غزال المسك يؤخذ من دمنا، لكن ليس أي دم. هذا النوع من الغزلان إذا أرادوا أن يستخرجوا منه المسك ينفرونه للجري، يجعلونه يجري جريا شديدا، يجري جريا شديدا، فإذا اشتد به الجري وتعب أصابه الرهق من الجري يتدلى بحكمة الله تعالى، يتدلى من بطنه أسفل السرة بعد السرة يتدلى الجلد ويصب في هذا الجلد دم، صب الدم في هذا الجلد، بعد ذلك إذا تدلى هذا الجلد ونزل الدم يمسكونه ثم يربطونه ربطا شديدا، يربطون هذا الجلد الذي تكون فيه الدم يربطونه ربط شديد ويتركونه هكذا ييبس ثم يسقط بنفسه. هذا الدم الموجود داخل الجلد الآن هو المسك الذي نتكلم عنه، فهذا المسك أصله ماذا؟ دم، لكن حكم الشارع بطهارته، قال والمسك أطيب الطيب. ثم فأرته، الفأرة هي هذا الجلد الذي تجمع فيه المسك، فإنها أيضا طاهرة بالتبعية، طاهرة بالتبع كذا، لأنها لو كانت نجسة نجسته، لو كانت نجسة لنجسته، فما دام هو طاهر فهي أيضا طاهرة بالتبعية. والمسك ثم فأرته، انتهى الآن من تعداد النجاسات وسينتقل إلى كيفية إزالتها، ما يطهر منه وما لا يطهر. خلاص الفأرة قد قلنا ولا ما كنتش معنا؟ الفأرة هي الوعاء الجلد الذي يتجمع فيه دم الغزال، فهذا الجلد يقول طاهر تبع لذلك المسك. الآن انتقل إلى ما يطهر من هذه النجاسات وما لا يطهر. ولا يطهر شيء من النجاسات، لا يطهر شيء من النجاسات إلا ما سيذكره هنا رحمه الله تعالى من الخمر بشروط، إذا تخللت بشروط، وجلد الميتة إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ فقط، وما عدا ذلك من النجاسات فإنه لا ينقلب طاهرا مهما استحال وما تغير. فالاستحالة عند الشافعية ليست مؤثرة، الاستحالة غير مؤثرة إلا في هذين، واضح؟ وهناك صورة ثالثة يلحقها بعضهم، والخلاف لفظي، يلحق بعضهم الدود المتولد من العفونات، الدود المتولد من النجاسات، لو كانت هناك ميتة ثم صارت ماذا؟ دود، خرجت منها الدود، هذه الدود الآن متولدة من أين؟ متولدة في النجاسة، متولدة في النجاسة، هذه يحكمون عليها بالطهارة لأنها حية، لأنها حية. نحن قد اتفقنا أن الحيوانات كلها عندهم طاهرة، واضح؟ واضح؟ والنزاع بينهم أصلا أن هذا ليس من باب الاستحالة، إنما هذه تولدت عند هذه العفونات، تولدت عند هذه العفونات، يعني ليست هي عين العفونات، واضح؟ فإذا لا يطهر من النجاسات إلا ما سيذكره هنا رحمه الله تعالى. في الأصل أن النجاسة باقية على نجاستها، قال وتطهر الخمر إذا تخللت، يعني إذا انقلبت خلا، وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، يعني إذا تخللت بغير فعل فاعل، بغير فعل فاعل بل بنفسها. وليس هذا مراد، وليس هذا مراد، بل المراد وتطهر الخمر إذا تخللت من غير وضع عين فيها، من غير وضع عين فيها. أما إذا تخللت بوضع العين فيها فإنها لا تطهر، لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الخمر خلا كما في صحيح مسلم وغيره. لكن التعليل الفقهي لماذا لا تطهر إذا وضعت فيها العين، إذا وضعت فيها العين؟ ها، لأن لو سقط فيها عين حالة كونها خمرة فإن العين تتنجس بالخمر. تمام. فإذا استحالت الخمر خلا وهو دون الكلفين، لا، الكلفين دون في الماء فقط، كل مائع سقط فيه متنجس نجسه وإن كان كثيرا. طيب، فهذه الحصالة أو العين اللي وقعت في الخمر عليها أثر الخمر فنجسها، فلما تحولت الخمر صارت متنجسة بتلك العين، صارت متنجسة بتلك العين. أحسن، أحسن. ها ها، لا هي تحولت، تخللت يعني صارت خلا، تخللت يعني صارت خلا، فلم تعد خمرا، لم تعد خمرا، لكن مع ذلك لا تزال على نجاستها. لماذا؟ يقول إذا وضعت فيها العين، إذا وضعت فيها العين حال نجاستها، حال نجاستها، واستمرت هذه العين فيها إلى أن تخللت، يعني بقيت هذه العين إلى أن صارت خلا، فإن هذه العين بوضعها في الخمر تنجست ولا لا؟ لو جينا بحصاة حجر فوضعناها في الخمر تنجس الحجر أم لا؟ تنجس الحجر. إذا انقلب هذا الإناء الخمر، إذا انقلب خلا، فإنه خل فيه ماذا؟ ها، خل فيه ماذا؟ فيه عين متنجسة، فيه عين متنجسة، فيتنجس بها، وهو سائل لا يمكن تطهيره، سائل لا يمكن تطهيره كذا، فيحكم عليه بالنجاسة. فهم يا صاحبي؟ لكن لو وضعت هذه العين، انتبهوا معي، لو وضعت هذه العين ونزعت، وضعت حال النجاسة ثم نزعت حال النجاسة أيضا، أيوة قبل التخلل، وضعت حال نجاستها يعني حال كونها خمرا ثم نزعت منها وهي خمر أيضا ثم تخللت بعد ذلك، تخللت بعد ذلك، هل يضرها؟ لا يضرها، لأنها لما صارت خلا صارت طاهرا من غير أن تلاقي عينا ماذا؟ عينا متنجسة. فإن تفتت شيء من هذه العين وبقي في الخمر إيش رأيكم؟ ها، إن تفتت شيء من هذه العين الذي أزيلت والخمر لا تزال خمرا، وضعت الصخرة ثم نزعت منها وهي خمر، لكن تحلل شيء من الصخرة في الخمر ثم تخللت، هل تطهر أو لا تطهر؟ لا تطهر. لما؟ لأن فيها عين متنجسة، لأن فيها عين متنجسة. أما إذا تخللت بنفسها، إذا تخللت بنفسها فهي طاهرة، لأنه زال الحكم بزوال العين الموصوفة. وإن غلت، يعني وإن ارتفعت، كما قال في بعض النسخ وإن علت، وإن علت يعني الخمر وإن علت في الإناء ثم هبطت فيه وتخللت فهي أيضا طاهرة، ويطهر الإناء تبعا لها، يطهر الإناء تبعا لها، ولو لم يكن قد لاقى الخل، ولو لم يكن قد لاقى الخل. ارتفعت الخمر في الإناء ثم نزلت، تخللت وهي نازلة، الآن حكمنا عليها بأنها ماذا؟ طاهرة، والإناء التي هي فيه طاهر بالتبعية، طاهر بالتبعية. وإن كان فيه جزء لم يلاقي الخل، مش ارتفعت الخمر أولا ثم نزلت، بقي جزء في الإناء لاقى الخمر ولم يلاقي الخل، فهو أيضا طاهر بالتبع، طاهر بالتبع، لأنه لا يمكن أن نحكم على الخل بأنه طاهر والإناء نجس، والإناء نجس. إذا حكمنا عليه بالنجاسة فإن ذلك مؤدي إلى تنجيس هذه الخل. وإن غلت أو نقلت، يعني إذا نقلت من مكانها من ظل إلى شمس أو العكس فتخلت بسبب ذلك، فإنها أيضا تطهر لأنها لم تلاقي عينا. وجلد ميتة، هذا هو الثاني من النجاسات، هذا هو الثاني من النجاسات التي تطهر يعني تنقلب إلى عين طاهرة، وهو جلد الميتة. لكن يقول كل ميتة سوى ميتة الخنزير والكلب وما تفرع منهما، كل ميتة سوى ميتة الخنزير والكلب إذا دبغت بحريف فإنها تطهر تصير طاهرة، للأحاديث الواردة في الدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر كما قال عليه الصلاة والسلام. وجلد ميتة سوى خنزير بر خرج بالبر البحر، فإذا كان الخنزير من حيوان البحر بمعنى أنه لا يعيش إلا في البحر، بحيث إذا أخرج من البحر إلى البر لم يتحرك إلا حركة المذبوح، لم يتحرك إلا حركة المذبوح، فإن هذا من حيوانات البر، من حيوانات البحر، فحكمه حكم السمك في الطهارة. ها؟ ما نش فهمنا في هذه المسألة تتكلم عن هذه؟ لا لا لا لا لا، نتكلم نحن عن الخنزير، الخنزير نوعان، خنزير بر وخنزير بحر، خنزير لا يعيش إلا في البحر، والخنزير الذي تعرفونه الذي يعيش في البر. عندما نقول خنزير نجس أي نوعين من الخنزير نقصد؟ نقصد خنزير البر. أما خنزير البحر فله حكم حيوان البحر كذا، وحيوان البحر حلال طاهر، حلال طاهر، حل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه مثلوك البحر، البحر والنزاع بينهم في إنسان البحر، إذا وجد إنسان في البحر. المهم أن البحر حلال بما فيه، البحر حلال بما فيه. وجلد ميتتين سوى خنزير بر والكلب إن يدبغ بحريف طهر، إذا دبغ أي أزيلت، إيش معنى الدباغ؟ إزالة العفونة، إزالة العفونة من نحو دم وغيره، إذا أزيلت العفونات عن الجلد بماذا؟ قال بحريف، أي بشيء لاذع ينزع هذه العفونات، ينزع عنه هذه العفونات. وكيف نعرف أنها نزعت عنه هذه العفونات؟ يقولون بحيث إذا بل بالماء بعد ذلك، إذا نقع بالماء لم تعود إليه العفونة ثانية، إذا نقعناه بالماء ولم تظهر عليه العفونة ثانية علمنا بأن ذلك الحريف الشيء اللاذع قد نزع عنه العفونات، وهي مناطة الحكم. فإذا حصل له هذا النوع من الدباغ طهر. بهذا يكون انتهى من، انتهى من، ها؟ لا مش تطهير، انتهى من النجاسات تنقلب، التي تنقلب وينقلب حكمها، ها؟ النجاسات التي تنقلب وينقلب حكمها، واضح؟ وهذا لا يحصل إلا لنوعين فقط، ها؟ ها؟ في الخمر إذا تخللت، وفي الجلد إذا دبغ. أما ما عداه فكل عين نجسة تبقى نجسة وإن تحولت وتبدلت كذا. الآن سينتقل إلى مسألة ثانية وهي تطهير الطاهر، تطهير الطاهر الذي لاقته النجاسة، تطهير الطاهر الذي لاقته النجاسة، وهو الذي نسميه نحن المتنجس، المتنجس يعني ليس نجسا في الأصل، إنما أصله طاهر لاقته النجاسة، فكيف نطهره؟ الكلام هنا. أما في هذا فكل طاهر قابل، فكل متنجس قابل للتطهير، كل متنجس قابل للتطهير. قال نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب. نجاسة الخنزير مثل الكلب، وإنما شبه الخنزير بالكلب مع أن الخنزير أسوأ، مع أن الخنزير أسوأ كذا. والأصل في قاعدة التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أبلغ منه في المشبه. أقول زيد كالأسد في الشجاعة، ولا أقول الأسد كزيد في الشجاعة كذا. ولا صح أن أقول أسد كزيد في الشجاعة؟ يصح لمعنى بلاغي آخر يسمونها التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب يعني لإرادة المبالغة في إثبات وجه الشبه للأخ هذا الذي أنا أريد أن أصفه بالشجاعة. لما أقول الأسد كزيد في الشجاعة هذا أبلغ من قولي إيش؟ زيد كالأسد، لكنه على خلاف القاعدة. القاعدة أن وجه الشبه في المشبه به أبلغ منه في المشبه. والشيخ هنا رحمه الله قال نجاسة الخنزير مثل الكلب، مثل الكلب، مع أنهم يقولون الخنزير أسوأ حالا من ماذا؟ من الكلب. إنما الذي جعله يشبه الخنزير بالكلب أن النص ورد في الكلب، أن النص ورد في الكلب، فالخنزير مقيس عليه. فقال نجاسة الخنزير مثل الكلب، ما حكمها؟ قال تغسل سبعا مرة بتربي. تغسل سبع مرات بتربي أي بمصاحبة التراب لواحدة من هذه السبع، لواحدة من هذه السبع للحديد، وعفروه الثامنة بالتراب، فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، في ثلاث روايات كذا، أولاهن بالتراب إحداهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب، ثلاث روايات عفروه الثامنة بالتراب. هذه لا تناقض الروايات الأخرى لأنه عدها باعتبار اختلاف الجنس، عدها ثامنة باعتبار اختلاف الجنس، لما كان الماء جنس والتراب جنس عد الغسل بالتراب ثامنة. أولاهن أو إحداهن، أولاهن أو إحداهن لا منافاة بينهما، فالأولى يصح أن توصف بأنها أيضا إيش؟ إحداهن. لذلك يستحبونهم أن تكون، أن يكون التراب في الغسلة الأولى، يستحبون أن يكون التراب في الغسلة الأولى، ويكرهون أن يكون في الغسلة الأخيرة، يكرهون أن يكون في الأخيرة حتى لا يحتاج إلى غسلة زائدة لإزالة أثر التراب. ما صحيح لكنه كثير. لو كان دون القلتين، لو كان دون القلتين إن غمس فيه شخص جنب ها يصير مستعملا في يصير مستعمل في حق غيره، في حق نفسه أيضا ها؟ مجرد فقط الأول جزء بدني. أيوة أحسنت، هذه المسألة أنا كنت سأصل إليها لكن قد أثرتها. يلا نمشي.